إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلقاؤنا الليلة مع شيخ آخر من شيوخ الإسلام وعلم جليل من أعلام أتباع التابعين، وهو الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه رحمه الله تعالى، اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي. ولد رحمه الله ببعلبك في لبنان، و نشأ بالكرك وهي أيضا قرية من قرى لبنان، ثم انتقل يعني أيضا فترة من حياته إلى الأوزاع، وإليها نسب يعني الأوزاعي والأوزاع منطقة بدمشق سكن فيها مدة ونسب إليها، ثم استقر به المقام في بيروت رحمه الله تعالى، يعني أقام معظم وقته في بيروت، ولذلك يعني هناك جامعة إسلامية في لبنان الآن تسمى باسم هذا العلم الجليل، جامعة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. الإمام الأوزاعي رحمه الله ولد في حياة الصحابة، ولد في حياة الصحابة لكن لم يسمع من الصحابة، وإنما سمع من علماء التابعين، فشيوخه من علماء التابعين، ومن ضمن شيوخه عطاء ابن أبي رباح وأبو جعفر الباقر وعمرو بن شعيب وقتادة ومجموعة من أئمة التابعين كانوا شيوخ هذا الإمام الجليل. من جلالة قدر هذا الإمام أن بعض شيوخه من التابعين روى عنه، يعني بعض شيوخه كانوا يروون عنه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، فمن شيوخه الذين رووا عنه محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن أبي كثير، هؤلاء من علماء التابعين من شيوخه، وفي نفس الوقت رووا عنه بعض الأحاديث التي كانت عنده وليست عنده، وكذلك مجموعة من أقرانه زملائه يعني كانوا يرحلون إليه ويسمعون منه ويطلبون العلم عنده، منهم يعني شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري، وممن روى عنه أيضا الإمام مالك ابن أنس وعبد الله بن المبارك، وهؤلاء يعني يعتبرون في طبقة أقرانه يعني من أتباع التابعين، ومع ذلك هم أيضا من تلاميذه وممن روى عنه. الإمام الأوزاعي رحمه الله جاء في قصة في طلبه للعلم يعني أنه كان فقيرا في نشأته، كان فقيرا في نشأته، وتنقلت به أمه من بلد إلى بلد، ثم فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم وصار له رئاسة وصار التهابه الملوك. يقول أحد تلاميذه وهو الوليد بن مسلم، يقول يعني إنه كان لا يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، وكان يقول سبحانك اللهم تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، كان يتيما يعني نشأ يتيما فقيرا في حجر أمه، تنقله من بلد إلى بلد، نقلته يعني أولد في بعلبك ونقلته إلى الكرك ثم بيروت فدمشق ثم رجع إلى بيروت، وكذا تنقل من بلد إلى بلد يعني في طلب الرزق. قال وقد جرى حكمك فيه، يعني هو يقول سبحانك يعني جرى حكمك، يعني الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيت. ثم قال الوليد لابنه العباس، قال يا بني عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه، ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، أن كان يتكلم بالكلام كأنه درر يعني لا تسمع منه كلمة إلا ويحتاج الطلاب أن يكتبوها عنه لنفاسة يعني الكلام الذي يقوله. ولا رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه، ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي أترى في المجلس قلب لم يبكي، يعني إذا جلس يعرف الناس ويذكرهم بالآخرة يعني كل من في المجلس تبكي قلوبهم يعني وإن لم تبكي أعينهم من تأثرهم بصدق حديثه ووعده. جاء أيضا في قصة يعني طلبه للعلم وهو صغير أنه قال مات أبي وأنا صغير فذهبت ألعب مع الغلمان، فمر بنا شيخ جليل من العرب ففر الصبيان حين رأوه وثبت أنا، كان يلعب مع الصبيان وطفل صغير يتيم، فمر شيخ جليل من شيوخ العرب فالصبيان فروا وثبت الأوزاعي، فقال من أنت؟ فأخبرته، أخبره يعني بنفسه ونسبه، فقال يا ابن أخي يرحم الله أباك، فذهب بي إلى بيته وألحقه في الديوان، ديوان يعني زي سجلات كده حكومية يجعل فيها عطاء يعني زي راتب أو مصروف كذا من الدولة للمسجلين في هذا الديوان، فألحقه بالديوان وسجل اسمه فيه وصار يأتيه يعني زي نفقة يعني أو مساعدة من الدولة. قال وضرب علينا بعثا إلى اليمامة وبعثه إلى اليمامة في نجد. قال فلما قدمناها ودخلنا مسجد الجامع قال لي رجل من أصحابنا رأيت يحيى بن أبي كثير معجبا بك يقول ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا الشاب، قال فجالسته فكتبت عنه 14 كتابا. فكان هذا يعني بداية طلبه للعلم. بعد ذلك يعني قيل له ينبغي لك أن تبادر البصرة، وهو في فترة يعني شبابه، قيل له لابد أن ترحل إلى البصرة لعلك تدرك الحسن وابن سيرين فتأخذ عنهم، كان يعني بقايا كبار يعني أئمة التابعين في ذلك الوقت الحسن البصري ومحمد بن سيرين في البصرة، فانطلق إليهما فسافر يعني من الشام إلى البصرة بغرض طلب العلم على الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فوجد الحسن قد مات وابن سيرين مريض يعني على فراش الموت، فعاده ومكث أياما ومات، يعني عاد ابن سيرين ومكث أياما ومات، لكن إن شاء الله كتب له أجر النية أنه رحل يعني بنية طلب العلم على هذين الإمامين. كان من أوائل الأئمة الذين صنفوا ألفوا مصنفات يعني جامعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتبا وكذا، فكان الأوزاعي من أول من صنف في الحديث، ونقلت عنه من الفتاوى يعني نحو 70,000 مسألة، يعني خلال فترة يعني حياته التي كان يفتي فيها ويعلم نقل عنه تلاميذه 70,000 مسألة. وقال إسماعيل بن عياش سمعت الناس 40 و100 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة، يعني سنة 140 هجرية، هو وفاته كانت سنة 157 هجرية، يعني قبل وفاته يعني لمدة طويلة يعني كان الناس يقولون في أرجاء الأرض المختلفة يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة. من جلالته كما ذكرنا يعني أن أقرانه من العلماء الأوزاعي كان إمام أهل الشام في زمانه، في نفس هذا الوقت كان سفيان الثوري إمام أهل العراق في زمانه، ومالك بن أنس كان إمام أهل المدينة، وسفيان بن عيينة إمام أهل مكة، كل هؤلاء يعني كانوا في زمن متقارب وكان بينهم محبة ومودة وتزاور، وبعضهم أخذ العلم عن بعض رحمهم الله تعالى. يعني جاء بالإسناد أن الثوري سفيان الثوري إمام أهل العراق رحمه الله وهو بمكة، كان سفيان الثوري في مكة بلغه مقدم الأوزاعي، سمع سفيان الثوري وهو يعني إمام كبير وله جلالته ويرجع إليه أهل العراق يعني في ذلك الوقت، سمع بقدوم الأوزاعي إلى مكة، وكان سفيان الثوري في مكة في ذلك الوقت. فخرج حتى لقيه بذي طوى، خرج يعني خارج مكة يستقبله في الطريق وهو قادم، فلقيه بذي طوى يعني على مشارف مكة. فلما لقيه حل رسن البعير من القطار فوضعه على رقبته. كان طريقتهم سابقا القافلة، يعني كل بعير أكرمه الله يعني يكون مربوط بحبل في رقبته ومربوط بحبل في البعير الذي أمامه، ومربوط من جهة أخرى بالبعير الذي خلفه، كان يسمى قطارا، قطار يعني قافلة، والإبل كلها يعني بعضها مربوط ببعض بالحبال بحيث تسير كلها يعني في وقت واحد وتتوقف في وقت واحد. فكان بعير الأوزاعي مربوطا في القطار يعني مع البعير الذي أمامه. فجاء سفيان الثوري وفك رسن البعير، حبل المربوط به البعير في البعير الذي أمامه، فكه سفيان الثوري وربطه في رقبته، وجعل يعني يقود هو بعير الأوزاعي، وجعل يتخلل به. فإذا مر بجماعة قال الطريق للشيخ، الطريق للشيخ، اتبعوا الطريق للشيخ وكذا. فهذا يعني في الحقيقة يدل يعني من جهة على جلالة قدر الإمام الأوزاعي عند علماء يعني عصره، وفي نفس الوقت أيضا يدل على تواضع سفيان الثوري وكيف كان أدب يعني علماء السلف بعضهم مع بعض. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، وكلهم يعني أئمة متعاصرون يعني وأقران. فدخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرج قال مالك: الثوري أكثر علما من الأوزاعي، والأوزاعي أصلح للإمامة من الثوري، الأوزاعي أصلح للإمامة من الثوري. وقال مالك أيضا: قال الأوزاعي إمام يقتدى به. الإمام مالك يقول عن الأوزاعي إمام يقتدى به. من مواقفه أيضا مع سفيان الثوري أنهما كانا في منن، يعني ترافقا في موسم حج، يعني لعل نفس القصة السابقة يعني، فالتقيا في منن. فقال الأوزاعي للثوري: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ وكان الإمام سفيان الثوري مثل أبي حنيفة، علماء أهل الكوفة يعني والعراق كانوا يرون عدم رفع اليدين في الصلاة مثل الحنفية يعني، إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ثم لا ترفع اليدين عند الرفع من الركوع ولا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. فالثوري لم يرفع يديه على مذهبه ومذهب قومه. فقال له الأوزاعي: لما لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ فقال سفيان الثوري: قال حدثنا يزيد بن أبي زياد، وانتقى الإسناد، قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، يعني كان لا يرفع يديه إلا فقط عند تكبيرة الإحرام. فقال الأوزاعي: روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضني بيزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة. فاحمر وجهه سفيان الثوري، يعني كله يعني كيف تحتج بهذا الحديث؟ والزهري وهو شيخ لسفيان وشيخ للأوزاعي، يقول الزهري حدثك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ويرفعها إذا ركع ويرفعها إذا رفع من الركوع. فيقول تترك حديث ابن عمر وتأخذ بحديث الذي يرويه يزيد وهو رجل ضعيف وحديثه مخالف للسنة وكذا. فاحمر وجهه سفيان الثوري رحمه الله. كثير يعني من العلماء المعاصرين لهؤلاء الجيل من الأئمة كانوا يقولون الأوزاعي أفضل أهل زمانه، لكن في الحقيقة يعني موضوع المفاضلة بين العلماء المتعاصرين في كثير من الأحيان يكون محل يعني وجهات نظر، فتجد يعني كل واحد من هؤلاء وصف يعني وصفه قوم بأنه أفضل أهل زمانه وفضلوه على غيره. لكن على كل حال يعني ليس المجال يعني مجال المفاضلة يعني بينهم، ولكن القصد يعني أنه كان واحدا من هؤلاء المعدودين يعني من أئمة زمانهم وأفضل أهل عصرهم. قال عبد الله بن المبارك من ضمن الذين يعني أدركوا عبد الله بن المبارك مثلا، أدرك سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وكل هؤلاء، ومع ذلك يقول عبد الله بن المبارك لو قيل لي اختر لهذه الأمة، اختر لهم يعني إماما ترجع إليه الأمة، لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي. فكان يعني الإمام الأوزاعي رحمه الله محل يعني تقدير وإجلال من علماء زمانه. قال عبد الرحمن بن مهدي إنما الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. طيب، من وصايا الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه كان يحث على تلقي العلم عن الرجال وعدم الاقتصار على الكتب، عدم الاقتصار على الكتب. فقال الأوزاعي كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. فكان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال، يعني يتلقاه بعضهم عن بعض، تلقي عن الشيوخ يعني يجعلك تأخذ العلم وتأخذ معه الأدب وأخلاق الشيخ وكذا. قال فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. كذلك أيضا من مزايا الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه كان مضرب المثل في حسن الإنشاء، يعني جودة التعبير وصياغة الرسائل، حتى إنه كان يرسل أحيانا كتبا إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي يعظه وينصحه، فكان كتاب الخليفة يعجزون عن مجاراته ولا يستطيعون الرد على جميع رسائله بنفس يعني الأسلوب يعني والإتقان، مع أن كتاب الخليفة كانوا يعني أبرع الناس في الكتاب. وحتى أن الخليفة المنصور يعني عاتب أحظى كتابه عنده وهو سليمان بن مجالد، قال له ينبغي أن تجيب الأوزاعي عن كتبه جوابا تاما، يعني كان الأوزاعي بعث لهم رسالة طويلة فيجيبون عن فقرات منها بس ويفوت الباقي. فأبو جعفر المنصور عاتب كاتبه قال له لابد أن تجيبه جوابا تاما. فقال والله يا أمير المؤمنين ما أحسن ذلك، وإنما أرد عليه ما أحسن. قال لا أستطيع أن أجاوب، وإن له نظما في الكتب لا أظن أحدا من جميع الناس يقدر على إجابته عنه، وأنا أستعين بألفاظه على من لا يعرفها ممن نكاتبه في الآفاق. يعني كتاب الخليفة كانوا يقتبسون يعني من تعبيرات الأوزاعي وأساليبه الجميلة، يقتبسون منها عبارات ويستعملونها في مراسلة أهل البلاد الذين لا يعرفون الأوزاعي حتى يعني لا يعرفوا مصدر هذه العبارات. عرض على الإمام الأوزاعي رحمه الله القضاء في أيام يزيد بن الوليد أحد خلفاء بني أمية، فجلس مجلسا واحدا يعني تولى القضاء، يعني عرض عليه قضاء الشام وكذا، تولى القضاء وجلس مجلسا واحدا للقضاء بين الناس، ثم استعفى فأعفي، طلب إعفاءه من القضاء يعني أو من أول جلسة يعني مشاكل الناس وخصومات وكذا، فخاف يعني أن لا يستطيع يعني من باب الورع، يعني كان كثير من العلماء يتورعون عن القضاء وكذا بين الناس، فاستعفى فأعفي. ومن مواعظه رحمه الله أنه قال من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. يقول من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، يعني يكفيه يقنع يعني بما بالقليل، ومن عرف أن منطقه من عمله، من عرف أن الكلام يعني من العمل الذي يحاسب عليه ويجازى عليه قل كلامه. ومن مواعظه رحمه الله أنه قال أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار السواء فيها قليل، وأنتم مرتحلون وخلائف بعد القرون، الذين استقالوا من الدنيا زهرتها كانوا أطول منكم أعمارا وأجد أجساما وأعظم آثارا، فجددوا الجبال وجابوا الصخور، يعني نقروا الصخور وحفروها، ونقبوا في البلاد، مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مدتهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ذكرا، إلى آخر يعني موعظته رحمه الله. هذا يعني نموذج يعني من أسلوبه في الوعظ والتذكير. كان رحمه الله يعني مشهورا بالاجتهاد في العبادة وكثرة الصلاة، مما جاء عنه أنه يعني قال الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا لأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا وهو قائم يصلي. ويعني كان من وقت الضحى يظل يصلي إلى الزوال، يعني ما بين الضحى إلى الظهر يصلي إلى أن يأتي الظهر وهو قائم يصلي. يقول يعني ما جاء عليه وقت الظهر يوما إلا وهو قائم يصلي، يعني منذ أن يبدأ صلاة الضحى. وكذلك يقول ضمرة بن ربيعة: حججنا مع الأوزاعي سنة 350، قال: فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتل. يقول يعني ما كان يضطجع، يعني ينام مضطجعا يعني على جنبه أو ظهره أو كذا، ولكن إيه يقول يظل يصلي حتى إذا غلبه النوم، يعني وهو جالس على البعير يضع رأسه على القتب الذي يوضع على ظهر البعير، فيسند يعني ظهر رأسه إليه، يغفي يعني إغفاء وكذا حتى يفيق، ثم يواصل الصلاة رحمه الله تعالى. رؤية للإمام الأوزاعي رحمه الله الكثير من الرؤى الصالحة، فمن رؤية له في المنام يعني ما جاء عن الوليد بن مسلم أحد تلاميذ الأوزاعي، قال: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي، قال يعني لم أكن حريصا على السماع من الإمام الأوزاعي، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. وكذلك يعني هناك يعني كثير من الرؤى الصالحة يعني التي رؤيت الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. يعني آخر ما نذكره يعني عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه كان إماما مجتهدا له مذهب فقهي مستقل، يعني كان له مذهب فقهي مستقل، وكان مرجع أهل الشام والأندلس كذلك، يعني ظل مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله في الشام عدة قرون، وانتقل كذلك إلى الأندلس، لأن بني أمية لما انتقلوا من الشام إلى الأندلس كان كثير منهم ومن قضاتهم من تلاميذ الأوزاعي، وظل مذهب الإمام الأوزاعي يعني منتشرا في الشام وفي الأندلس عدة قرون، ثم اندثر يعني مذهبه كغيره من المذاهب التي اندثرت، ولم يتبقى يعني إلا المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية، لكن الإمام الأوزاعي كان له مذهب يعني جليل وله أصحاب وكتب ومؤلفات، لكن انقرض يعني هذا المذهب وزال يعني، لكن لا تزال طبعا أقواله تحكى يعني في كتب الفقه في المذاهب الأخرى، فقهاء المذاهب الأخرى المذاهب الأربعة المطبوعة وغيرهم ينقلون يعني فتاوى الإمام الأوزاعي رحمه الله في المسائل. قصة وفاة الأوزاعي رحمه الله أنه دخل الحمام الذي في منزله يعني ليغتسل، وكان اليوم باردا، وكان في الشام يعني في بيروت وكذا، ودخل الحمام ليغتسل وكان اليوم باردا، فأدخلت معه امرأته كانونا فيه فحم لئلا يصيبه البرد، وأغلقت عليه من برا، يعني من الخارج، يعني أغلقت عليه الباب من الخارج، وأدخلت معه كانونا في فحم ليدفئه وهو يغتسل داخل الحمام. فهاج الفحم واختنق، يعني الفحم والباب مغلق، وهي يعني قصدت خيرا، يعني هيأت له الماء والفحم تريد أن تدفئه وكذا، لكن يعني هاج عليه الفحم و يعني عثر عليه التنفس، وعالج الباب ليفتحه، حاول أن يفتح الباب فامتنع عليه، يعني امرأته يعني أغلقت الباب، وربما ابتعدت أو شيء جاء يفتح الباب فلم يستطع، فألقى نفسه، فوجد موسدا ذراعه إلى القبلة، فتوسد ذراعه وتوجه إلى القبلة وتوفي رحمه الله تعالى. ومما يذكر يعني أن جنازته كانت يعني أكبر الجنائز التي خرجت في بيروت، وخرج في جنازته المسلمون واليهود والنصارى والقبط، يعني فخرجت اليهود في ناحية، النصارى في ناحية، والقبط في ناحية، يشيعون جنازته، ورؤية بعض النصارى يزر الرماد على رأسه، يعني حزنا على وفاة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله كما ذكرنا سنة 57 و100 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.